بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة الباب الذي بدأنا به بالأمس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ما مناسبته لما قبله؟ أنه يشرح التوحيد ويفسر معنى لا إله إلا الله. قلنا معرفة التوحيد يكون إما بمعرفة معنى التوحيد أو معرفة ضده الشرك، فإن الأشياء تتبين بمعرفة أضدادها. ما الشاهد من الآية التي ذكرها المصنف؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ عبد الرحمن، أن النفع والضر من خصائص الله جل وعلا، فالمشركون طلبوا النفع وكشف الضر من آلهتهم، فهم إيش؟ وقعوا في الشرك. إذن من طلب دفع الضر أو رفعه أو طلب النفع بهذه الحلقة أو الخيط أو نحوهما من الأمور التي يعلقها الناس، فهذا إيش؟ يكون قد طلب النفع والضر من غير الله، فقد وقع في الشرك. واضح يا أخوة مناسبة الآية الباب. وذكر حديث عمران بن حصين، قلنا الحديث فيه ضعف، لكن من حيث المعنى دلت على معناه أدلة أخرى، أن من تعلق قلبه بغير الله لم يزدد بهذا التعلق إلا إيش؟ إلا ضعفا، لأن القوة والعون لا يحصل في القلب إلا بالتوكل على الله وتعلق القلب بالله، وأن ترجع أمورك كلها إلى الله جل وعلا. أما من تعلق مخلوق فإنه لا يزداد بهذا التعلق إلا ضعفا. ومن حيث المعنى، ما مناسبة الحديث؟ أن قلنا من حيث المعنى له أدلة إن تدل على أنه من تعلق بالمخلوق فإنه يزداد ضعفا. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ آمين. النفع والضر من خصائص الله جل وعلا، فمن اعتقدها في مخلوق فقد أشرك وقع في أمر محرم. الدليل على أنه محرم، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، معنى أنه فعل محرما، وهذا محرم مبين لأنه يعيش الشرك. ثم ذكر حديثين عن عقبة. قلنا الحديث الأول من تعلق تميمة فيه ضعف، ولكن الحديث الذي بعده من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حديث حسن. فما معنى من تعلق تميمة فقد أشرك؟ أو ما الشاهد منه للباب؟ لا، الثاني، من تعلق تميمة فقد أشرك، ما الشاهد منه على الباب؟ ما مناسبة الباب؟ مناسبة ظاهرة، بارك الله فيكم. الباب من علق يعني حلقة أو خيطا أو نحوهما لقصد دفع الضر أو لرفعه وقع في الشرك، وهذا الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك صريح في هذه المسألة، أن من علق تميمة فقد إيش؟ فقد وقع في الشرك. أما الأول الذي قلنا فيه ضعف، من تعلق تميمة فأتم الله له، من حيث المعنى نعم، الذي يعلق تميمة أو ودعة لا شك أنه إيش؟ ارتكب محرما بدليل الدعاء عليه، لكن قلنا الحديث محاله ضعيف. طيب، أثر حذيفة، قلنا بهذه الطريق بهذا اللفظ ضعيف، لكن جاء له شاهد فيكون الأثر عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط فأنكر عليه، هذا ثابت، وقراءة الآية هذا غير ثابت. فما الشاهد، ما مناسبة أثر حذيفة لهذا الباب أنه رأى رجلا وفي يده خيط فأنكر عليه؟ طيب قلنا مناسبة أثر حذيفة للباب أنه أنكر على من علق خيطا في يده، وأنكر عليه لأنه فعل محرما، وهذا هو المقصود في هذا الباب. وعلى قراءة الآية فيكون إيش هذا التعليق؟ شرك بالله جل وعلا. لكن قلنا قراءة الآية لم يثبت في أثر حذيفة، لكن ثابت عنه أنه رأى رجلا وفي يده خيط فأنكر عليه. فهمنا يا أخوة هذا الكلام؟ طيب ذكرنا أن الأسباب على قسمين، الأسباب على قسمين، من أعطاني؟ أسباب شرعية وقدرية. ما الأسباب الشرعية؟ هي الواردة في الكتاب والسنة، مثل ماذا؟ مثل العسل والحبة السوداء، هذا جاءت أدلة إيش؟ أنها نافعة. طيب والأسباب والقسم الآخر؟ الأسباب القدرية. قلنا الأسباب القدرية كيف تعرف؟ يعني عرفناها بتجربة، جربها الناس فعلموا أن هذا الشيء ينفع في هذا المرض، يرفع المرض، يدفع المرض قبل نزوله، وهكذا بالتجربة. ذكرنا فائدة أيضا، قلنا الأسباب القدرية لا تكون مشروعة إلا بشروط، الأسباب القدرية لا تكون مشروعة إلا بشروط. ها، أولا وجود علاقة ظاهرة بين السبب والنتيجة، مثل ماذا؟ قلنا شخص يشتكي بطنه، فجاء شخص صاحب خبرة يقول التدليك للبطن ينفع في هذا الأمر، فدلك بطنه فذهب الوجع أو وقف الإسهال، هذا يوجد. طيب هذا هنا مناسبة ظاهرة أو لا؟ هناك علاقة ظاهرة بين النتيجة والسبب الذي فعله إيش؟ الفاعل. طيب من يذكر شيئا مما لا علاقة ظاهرة بين هذا وذاك؟ ها حارث، مثل ماذا؟ أي لا، نريد شيء أوضح. كلام صحيح، بس في حاجة ذكرناها محمد، إذا مثلا أردت أن تحفر بئرا أو أن تبني بيتا يقول خذ ديكا أحمر أو شاة مثلا ويذكر لون واذبحها في مكان كذا. طيب ما علاقة ذبح الديك الأحمر أو الأسود أو الشاة كذا في مكان إيش آخر أو في نفس المكان؟ ما العلاقة؟ ما هل هناك مناسبة؟ هل الديك أو الشاة هو الذي يرفع الماء ويأتي به، أو هذا خرافات وشركيات؟ خرافات وشركيات، لأن هذا ذبح لمن؟ هذا للجن. فلا، الشرط الأول لابد أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب وبين النتيجة. الشرط الثاني ألا يكون هذا السبب محرما، مثلا السحر، قد يذهب شخص إلى الساحر فيفعل بعض الأمور من أمور السحر ويحصل المقصود، لكن هذا سبب القدري، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا محرم، هذا محرم. الشرط الثالث ما عندك؟ أن يعتقد أنها مجرد سبب، هذه الأسباب مجرد أسباب والمسبب هو الله جل وعلا، ولا تنفع إلا بقدر الله إذا أراد الله جل وعلا. فإذا اجتمعت هذه الشروط فنقول هذا السبب القدري إيش؟ جائز. طيب يا أخوة، قلنا هذا الأمر موضوع الأسباب من أهم مسائل التوحيد، أن نفهم الأسباب، لأنه سيمر معنا كثيرا وسيأتي معنا أشياء كثيرة. فإذا فهمت هذا الباب مسألة الأسباب تذهب كثير من الإشكالات. وقلنا الشرط الأول لما قلنا لابد أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب والنتيجة، هذا يسد به باب الشركيات أو الخرافات. بعض الناس يكذب وخرافات وخزعبلات ولا يقصد الشرك، إنما هو من باب إيش؟ يأكل أموال الناس وهكذا. لكن كثير من أهل الشرك يفعل هذا الشيء، يعني يأمر ويدل على أمر لا علاقة له بالنتيجة، سبب لا علاقة بينه وبين النتيجة. فإذا فهمنا هذا الموضوع فهذا أمر مهم، لأنه في مسائل كثيرة يأتي المنع فيها، نقول هذا محرم أو هذا الشرك أصغر أو هذا الشرك أكبر. إذا فهمنا موضوع إيش الأسباب، قلنا الآن الأسباب نفسها قد يكون هذا السبب موصلا للشرك الأكبر، هذا السبب نفسه قد يوصل فاعله إلى الشرك الأكبر. متى؟ إذا اعتقد أنه هو بذاته ينفع يضر، بمعنى أثبت له الخلق والإيجاد والتصرف فجعله متصرفا وموجدا وفاعلا مع الله جل وعلا. إذن هذا السبب ولو كان شرعيا، مثلا شخص استعمل العسل، العسل سبب شرعي جاء في القرآن أنه شفاء، لكن لو اعتقد أن العسل بنفسه ينفع ويدفع ويرفع المرض، ما الفعل الآن؟ ما الحكم؟ صار شركا أكبر، لأنه أثبت له إيش؟ تصرفا ونفعا وإيجادا، ويعني فعلا مستقلا، يعني هو ينفع بذاته. لكن نقول هذه مجرد أسباب، والمسبب هو الله، والله جل وعلا إذا أراد أن تنفع نفعت، وإذا لم يريد لا تنفع. فالأمر كله أولا وآخرا هو إيش؟ بإرادة الله جل وعلا. فهمنا يا أخو موضوع الأسباب، واضح عند الجميع. إذن من لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما هو بين ثلاثة أمور، بين ثلاثة أمور، قد يكون محرما إذا شبه بالنساء، تشبه بالفساق بالكفار. بعض الناس تعرف الكفار الآن يعلقون أشياء في آذانهم أو على رقابهم أو في أيديهم، فيأتي إنسان يتشبه بهم، ما حكم هذا التعليق؟ هذا محرم، لأنه باب التشبه بالكافرين أو بالفساق أو بالنساء. شخص يعني علق حلقة أو خيطا أو خرزا ليعتقد أنها سبب، أنها سبب، والذي ينفع ويضر هو الله، لكن هذه أسباب، ما حكم هذا الفعل؟ شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد وجعلها سببا وهي ليست بأسباب، لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية ولا قدرية. طيب شخص علق شيئا واعتمد عليه وصار بقلبه أنه إذا لم يوجد هذا الشيء هلك، وأنها تتصرف وأنها شرك أكبر، لأنه جعل لها تصرفا ونفعا وضرا وتستقل بهذه الأمور من دون الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. فهمنا يا إخوة؟ إذا التعليق قد يكون محرما إذا كان بالتشبه بالكافرين أو بالفساق أو بالنساء، وقد يكون شركا أصغر إذا جعل ما ليس بسبب جعله إيش؟ سببا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل أسبابا، فالذي يأتي بأسباب زائدة يحصل له شيء من الالتفات إلى سبب وهو في الحقيقة إيش؟ ليس بسبب، هذا شرك أصغر. أما يعتقد أن هذا السبب ولو كان شرعيا ولو كان قدريا واعتقد أنه ينفع يدفع الضر أو يرفع البلاء، فهذا إيش؟ يعني بذاته فهذا شرك أكبر. فهمنا يا إخوة؟ الذي فهم يرفع يده. هذا الموضوع مهم في باب التوحيد، ونحن ما نريد نخرج إلا إذا قد فهمنا. الذي فهم يرفع يده ما شاء الله، والذي ما فهم يرفع يده. ما فهمت يا عبد الله؟ ها؟ طيب من راجع؟ أنت ما راجع؟ خير إن شاء الله، سنراجع أيضا في الدرس الذي سيأتي معنا اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله بدأ بهذه الأمور لأنها من أهم، إن لم تكن هي أهم المسائل، ولكثرة انتشارها بين الناس. بدأ بأمور إيش؟ التعليق، الاعتماد على الأسباب والتعلق بالأسباب. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. قد مر معنا في حديث عقبة في الدرس السابق، من تعلق تميمة. ما هي التميمة؟ قالوا خرزات كانت العرب تعلقها، ترفع بها إيش؟ العين. الآن رجع وذكر التمائم مرة أخرى، سيأتي المناسبة. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أولا، هذا الباب كما ذكر بعض الشراح مكمل لما قبله، مكمل لما قبله، فهو في أمور التعليق وما شابهه. فهذا الباب مكمل لما قبله، ما هي الأمور التي تنفع والتي يجوز استعمالها ولا يجوز، فهذا الباب حقيقته أنه مكمل لما قبله. قال بعض الشراح: وإنما فصله بباب مستقل لأنه في الباب الأول جزم بالحكم أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه ما حكمه أخانا محمد؟ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه ما حكمه؟ ما حكمه؟ من الشرك. في الباب الأول في الدرس الذي كنت حاضر فيه درس سابق، لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما إيش؟ شرك. فهنا فالباب الأول جزم بالحكم، هذا شرك. وباب الذي معنا اليوم لم يجزم بالحكم، لماذا؟ لأنه عند المصنف الرقى والتمائم فيها شيء من التفصيل. فهمنا بارك الله فيكم. الباب السابق جزم بالحكم، باب من الشرك حكم عليها بالشرك. أما ما سيأتي معنا من الرقى والتمائم التي هي المراد بالتمائم هنا الأشياء التي تعلق، فعند المصنف التفصيل، الرقى فيها تفصيل والمعلق هذا في تفصيل إذا كان القرآن يجوز أو لا يجوز. فهنا أراد بالرقى والتمائم التي فيها إيش؟ الخلاف، هل هي جائزة أو غير جائزة، أو هل هي مشروعة أو غير مشروعة. فالرقى بالقرآن جائزة ولها شروط ستأتي، وهكذا التميمة لو كانت التميمة المعلقة من القرآن أجازها بعض العلماء استنادا لما جاء عن عائشة وابن عمرو، سيأتي معنا أن هذا لم يثبت عنهما. لكن لماذا فصل هذه المسائل ولم يجزم بالحكم؟ قلنا فصلها لأنها عند المصنف إيش؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. فالرقى ليست جميعها من باب الشرك، وهكذا التمائم فيها خلاف، يعني لو كانت التميمة من القرآن فيها خلاف، فلهذا أفردها بباب مستقل ولم يجزم بالحكم لما في هذا من التفصيل عند المصنف. وإلا هذا الباب هو مكمل للباب الذي قبله. التمائم اليوم التي تعلق على عند الصغار خاصة في بعض القرى، بعض المدن التي لا زال فيها شيء من الشركيات عند الصوفية أو الرافضة، ماذا تسمى؟ الحروز. الحروز هي التمائم، الحروز التي عند الناس مشهورة بالحروز هي حرز بمعنى حصن، يعني بعضهم يعلقهم القرآن وبعضهم من غير القرآن. فذكرها مصنف هنا لأن فيها شيء من التفصيل عنده، فالتمائم يقال لها الحروز ويقال لها الحجب لأنها تحمي وتحجب وتمنع، وهي معنى واحد كلها تمائم. فالحروز التي مشهورة في كثير من أماكن هي من هذا النوع، هي من التمائم، الحروز نوع من التمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو بشير مختلف في اسمه، حتى قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أرسل رسولا ينادي في الناس ويأمر الناس ألا يبقين قلادة من وتر أو قلادة في رقبة بعير إلا قطعت. قوله قلادة قال الشارح: ما يعلق في رقبة البعير وغيره، معروف القلابة. من وتر، الوتر هو أحد أوتار القوس، القوس الذي كان يستعمله المتقدمون له وتر، فهذا الوتر إذا بلي أبدلوا القوس وترا جديدا ثم علقوا هذا الوتر في رقبة بعير أو ماشية أو إنسان ليدفع عنه العين. هنا حصل شك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة وتر، يعني قيدها بالوتر، أو قلادة، أي قلادة؟ ولا شك أن المعنى المراد إيش؟ أي قلادة إذا كان القصد من هدف العين. لكن لو جعل على البعير على رقبته قلادة ليقاد، جعل الحبل أو ما يجعل في رقبة البعير لأجل أن يربط به أو يقاد، جائز وجائز، وهكذا المواشي. لكن أي شيء يعلق على رقبة البعير أو على يده أو على رجله أو غير ذلك من المواشي أو حتى الإنسان، كل ذلك يدخل إيش في هذا المنع. فالعلة من المنع أنهم كانوا يعلقون قلادة الوتر التي هي من الوتر من أجل إيش؟ من أجل دفع العين. إذن نقول العلة من النهي هو منع تعليق الأمور التي يعتقد أنها تنفع أو تدفع الضرر. قال الشارح: أو قلادة. قال شك من الراوي، هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من وتر وغيره؟ قلنا القلادة التي تعلق على رقبة البعير أو على رجله إن كان مقصود منها للربط أو ليقوده ويمشي معه، ما حكمه؟ جائز. لكن المنع هنا أراد به ماذا؟ هم في سفر، لماذا يقول اقطعوا كل قلادة على رقبة بعير؟ هل معناه لتهرب البعير أو ليس المقصود الذي يستعمل للربط؟ ليس المقصود الذي يستعمل للربط، وإنما الذي كان على عهد الجاهلية يدفعون بها العين أو يدفعون الأمراض عن هذا الذي قلدوه هذه القلادة. فالآن تعليق القلائد على الرقاب أو الأيدي، أو تعليق الوتر أو الخيوط على الرقاب أو الأيدي أو القدم للماشية أو للإنسان، ما حكمه؟ لا يجوز إذا كان القصد إيش؟ دفع العين أو دفع الأمراض أو السلامة أو يعني الحماية من الشيطان، كل هذا ما يجوز. لكن لو أنك ربطت ماشية برقبتها أو برجلها لأجل أن تقاد أو تربط، ما حكم هذا الشيء؟ الأمر جائز مباح. قال: مناسبة الحديث الباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناه، وما في معناها، لأن هذا هو المقصود، هو المعنى، ملاحظة المعنى، لدفع الآفات حرام وشرك. لماذا حرام وشرك؟ لأن الدفع، دفع الشرور ورفع الأمراض، هذا خاص بمن؟ بالله جل وعلا. فمن علق على ماشية على حيوان أو على إنسان أمر من الأمور هو لأجل أن يحميه، لأجل أن ينفعه، لأجل أن يحرسه، هذا كله من إيش؟ من الشرك، لأن النفع والضر خاص بالله جل وعلا، لا يفعله إلا الله جل وعلا. فمن علق شيئا لأجل حصول هذه الأمور فقد وقع في الشرك. الأخ محمد مصمم أن يسافر. طيب، قلنا ما مناسبة الحديث للباب؟ ها، من يعيد غير محمد عبد الله؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ ها، عبد الله سافر. ها، خنا أمد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تبقى قلادة في رقبة بعير إلا قطعت. في الحديث من وتر أو قلادة، الشك الراوي هل قال من وتر أو أطلق؟ سواء أراد من وتر أو أطلق، ما المقصود؟ المعنى، ما هو المعنى؟ أنها تنفع، تدفع ضرر العين، تدفع الأمراض، تحرس من الشياطين. فمن علق شيئا لأجل هذا المعنى فهذا إيش؟ شرك. فالشاهد من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع القلادة، لأنهم اعتادوا في الجاهلية أن يعلقوا هذه القلائد لأجل ماذا؟ دفع العين، ولأجل الحرز والحماية من الشياطين أو من الأمراض. فهمنا مناسبة الحديث الباب سيأتي إن شاء الله سيأتي إذا كتبوا ما شاء الله تبارك الله أو علقوا مصحفا صغيرا في السيارة لسيأتي. قال: ما يستفاد من الحديث أن تعليق الأوتار لدفع الآفات، الآن الوتر وغير الوتر، نحن نلحظ المعنى، لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. حكمها حكم التمائم، من تعلق تميمة فقد أشرك، هكذا مر معنا في حديث سابق قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من علق وترا أو غير الوتر وهو يقصد الدفع والنفع ورفع البلاء أو دفع البلاء، ما حكم هذا التعليق؟ هذا شرك. قال ثانيا: إزالة المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يأمر الناس لا يبقى شيء من هذه القلائل إلا قطع. قال: تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم. قال: وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله، لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل، إن الرقى هذا سياق إخبار، وهذا على ما كان معهودا في الجاهلية، كانت الرقى عندهم والتمائم والتولة هذه أمور إيش؟ شركية، يعتقدون أنها تنفع وأنها ترفع البلاء أو تدفع البلاء. وقلنا الفرق بين الرفع والدفع، الرفع بعد نزوله والدفع قبل نزوله. قال: مناسبة الحديث الباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. ما يستفاد من الحديث الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها، وإن كان يتعاطاه كثير من الناس حتى لو كان منتشرا يسدها الباب. تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه، الرقى والتمائم والتولة شرك. ما المراد بالرقى؟ التي كانت معهودة في الجاهلية والتي هي إيش؟ من الشرك. قال ثالثا: أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء. علق عند قول شرك من غير استثناء، لأنهم في الجاهلية لا يستعملون المذكورات، يعني الثلاث لا يستعملون هذه الثلاث المذكورة، لأنهم في الجاهلية لا يستعملون هذه الثلاث المذكورة إلا بالطريقة الممنوعة، يعني مثلا الرقى التي كانت عندهم مشهورة منتشرة، ما هي الرقى الشرعية؟ فهمنا بارك الله فيكم. فالتولة سيأتي تفسيره بعد قليل إن شاء الله، وهكذا التمائم وهكذا الرقى التي كانوا يستعملونها كلها بطرق غير شرعية. لهذا عمم قال: إن الرقى وإن التمائم وإن التولة شرك. وإلا في الحقيقة الرقى بعد مجيء الإسلام جاء برقى إيش؟ شرعية أو لم يأتي، جاء برقى شرعية، لكن هذا الكلام يحمل على ما كان إيش؟ معهودا عند الجاهلية، أن الرقى التي عندهم والتمام والتولة جميعها أو جميعها من إيش؟ من الممنوع. قال هذا حديث مسعود حديث حسن، لغيره بطرقه يحسن. قال المصنف رحمه الله، والمصنف قلنا يعني كل ما في هذا الكتاب آيات أحاديث وآثار وربما بعض النقولات عن بعض العلماء، وليس له إلا النادر مثل هذا الذي عندنا اليوم، هذا من كلامه وهو مأخوذ من كلام السلف. قال: التمائم، يعني ما هي التمائم التي نهى عنها هنا في الحديث؟ شيء يعلق على الأولاد من العين، وسمي تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أن من علقه فقد تم أمره وحصل مقصوده وتم شفاؤه. هاي التمام سمي التمام، قلنا لماذا؟ كانوا يعلقونها ويعتقدون أن من علقها تم له الأمر، وتم له المقصود وحصله الشفاء. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، سيأتي معنا غدا إن شاء الله تفصيل هذا، وأن الصحيح هو المنع، والذي جاء عن عبد الله بن عمرو ضعيف، والذي جاء عن عائشة ليس بصريح. قال والرقى، قلنا هذه الرقى وهي التي تسمى العزائم، هذا الذي كان عندهم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عين الحمى. إذن الرقى قلنا فيها تفصيل، الرقى التي جاء بها الإسلام بمعنى رقى شرعية، قرآن أو أحاديث أو كلام تدعو بأدعية بكلام معروف ستأتي شروطها غدا إن شاء الله نذكرها، هذه إيش؟ رقى شرعية. أما الرقى التي كانت عند الجاهلية فهي من نوع العزائم، وسميت عزيمة لأن الذي يفعلها يعزم، بمعنى يقسم أو يأمر الجن بعدم الأذية، فسميت عزائم. قالوا هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، بمعنى هناك رقى شرعية. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لكن أغلب ما كان عن الجاهلية أمور إيش؟ فيها شركيات ومخالفات. قال والتولة في الحديث ابن مسعود قال إن الرقى والتمام والتولة شرك. ما هي التولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا شرك لأنه من السحر. التولة نوع من أنواع السحر، غدا إن شاء الله نكمل هذا الباب، نراجع ما أخذناه، وقلنا هذا الباب الذي قبله من أهم أبواب كتاب التوحيد.